صوت احبابنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمد رسول الله. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله والرسول بكفرهم. والمراد بطاعة الله والرسول في هذه الآية الإيمان بهما. الشرح: معنى قل أطيعوا الله والرسول أي بالإيمان بهما. هنا يقدر تقدير قل أطيعوا الله والرسول بإيش؟ المقدر هو بالإيمان بهما. فإن تولوا أي أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين، أي فهم كفار لا يحبهم الله، ولو أحبهم لرزقهم الإيمان بالله ورسوله محمد. تكلمنا عن ذلك فيما مضى. قال المؤلف رحمه الله: فهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن الله تعالى لا يحبه لكفره. فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن، فيقال له: الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل. الشرح: الله خلق المسلمين والكافرين لكنه لا يحب سوى المسلمين. الله تعالى خلق الشياطين وخلق القردة وخلق الخنازير ولا يحبهم، خلق إبليس وهو عالم في الأزل أن إبليس سيكون أداة الشر ولا يحبه. ومعنى محبة الله تعالى لعبده مثوبته، فمن كان مرضيا عند الله تعالى نال الثواب الجزيل. ونحن أيضا لا يجوز لنا أن نحب الكافرين، من حيث إنهم كفار. أما لو أحب رجل امرأة غير مسلمة أي مال قلبه إليها لكنه يعني لجمالها مثلا لكنه يكرهها لدينها، فهذا ما عليه ضرر لأن هذا الميل القلبي ليس له سلطة عليه، فالممنوع هو محبتها لدينها، ولا يحب الكافر لدينه إلا كافر، بعض الجهال اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام يقولون لما لا نحبهم، هؤلاء إخوتنا بالإنسانية، أليس الله خلقهم كما خلقنا؟ بلى الله خلقهم كما خلقنا لكنه لا يحبهم. الله خلق جهنم وذمها، الذي يحب الشيء يذمه، يحذر من خطره. الله تعالى قال عن جهنم وبئس المهاد، وبئس كلمة بئس للذم تقال، أما نعمة فهي للمدح. كذلك الله تعالى خلق الفئران والجرذان، وهذه الحشرات يستحب قتلها، فلو كان الله يحبها لأنه خلقها هل كان قتلها مستحبا؟ هذه الوزغة، تعرفون الوزغ؟ هذه يسن قتلها، الله تعالى هو خلقها، سموها أبو بريس، فكيف يقال لأن الله خلقها؟ كل ما خلقه الله الله يحبه، لو لم يكن يحبه ما خلقه؟ هو الذي خلق إبليس وخلق الشياطين. للأسف هؤلاء بعض المنتسبين للإسلام يقولون هؤلاء إخوتنا بالإنسانية، كيف لا نحبهم؟ لما تفرقون بين الأخوة بالإنسانية لجهلهم بالدين؟ يقولون هذا، والمرء مع من أحب. قال المؤلف رحمه الله: الفرض على كل مكلف. واعلم أن النطق بالشهادتين بعد البلوغ فرض على كل مكلف مرة واحدة في عمره بنية الفرض عند المالكية، لأنهم لا يوجبون التحيات في الصلاة، إنما هم يعتبرونها سنة. وعند غيرهم كالشافعية والحنابلة تجب في كل صلاة لصحة الصلاة. الشرح: أن أشهد أن لا إله إلا الله، حطوا أن، اكتبوا أن. الشرح: أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ضرورية في كل صلاة عند الشافعية والحنابلة، يعني لا تصح الصلاة بدونها عندهما. أما عند المالكية فهي عندهم سنة مؤكدة على أحد القولين في المذهب المالكي. والسنة المؤكدة هي ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي عندهم أن يرفع رأسه، يعني أن يرفع المصلي رأسه وينتظر بقدر السلام عليكم، ثم يقول السلام عليكم، يعني لو لم يأتي بالتحيات والتشهد. فيفهم من هذا أن المالكية يوجبون النطق بالشهادتين مرة واحدة بعد البلوغ بنية الفرض، يعني لا لصحة الإسلام لكن للخلاص من المعصية، لأنه فرض على المكلف عندهم أن ينطق مرة في العمر بالشهادتين، فإن لم يفعل يكون واقعا في الذنب لكنه مسلم. مرة واحدة بعد البلوغ بنية الفرض، لأنهم لا يوجبونها في الصلاة. أما عند الحنفية فالتشهد عندهم واجب في الصلاة، لكن من تركه لا تفسد صلاته. وعليه الإثم، يكون عليه ذنب. وعندهم الواجب ما دام ضمن الوقت، ما دام في الوقت لا بد أن يؤديه، إن كان تركه. الواجب إن كان تركه لا بد أن يؤديه ما دام ضمن الوقت، بعض ضمن وقت الصلاة ترك صلى وترك هذا الواجب، لكن بعض ضمن وقت الصلاة يعيد من أجل هذا الواجب، يعيد الصلاة لكن صحت صلاته الأولى، لكن من أجل هذا الواجب لا بد أن يأتي به. خلونا خلونا نذكر شيء بعد. عند المالكية لو كان نطق بالشهادتين قبل البلوغ عم نحكي لمن ولد من أبوين مسلمين، مسلم يعني، لو كان نطق بالشهادتين قبل البلوغ لا بد أن ينطق بهما بعد البلوغ، بنية الفرضية. خلونا نرجع إلى ما ذكر في درس ماض لمزيد فائدة. قلنا إذا كان الشخص كافرا لا بد أن يتشهد ليدخل في الإسلام، إلا إن كان عاجزا عن النطق، لا يستطيع أن يحرك شفتيه، فعند ذلك يكفيه الاعتقاد بالقلب. ما عم نحكي حتى نحن نحكم عليه، عم نحكي حتى يصير مسلما. نحن ما أدرانا أنه اعتقد بالقلب أم لم يعتقد، فإذا صار هذا الشخص مسلما ثم حصل منه كفر بأي نوع من أنواع الكفر لا يرجع إلى الإسلام إلا بالشهادتين. ولا يكفي أن يقول أستغفر الله، هذا معلوم لديكم. فإذا كان بعد ما بلغ هذا الشخص هذا الولد وكان أبوه مسلما، يقال عنه مسلم بالتبعية، يسمى مسلما بالتبعية، يتبع أباه المسلم بالنسبة لمعاملته. فإذا كفر قبل البلوغ لا يزول عنه من حيث المعاملة حكم الإسلام، فإذا كره هذا الكفر بعد ذلك وتركه، يعني لا يريد لنفسه أن يكون على الكفر، لكن ما نطق بالشهادتين، ثم بلغ على هذه الحال، يكون بلغ مسلما، لأنه قبل بلوغه يعامل معاملة أبيه وأبوه مسلم، فإذا بلغ بأيش تغير معاملته؟ إذا بلغ وهو يعتقد الكفر تتغير معاملته، لكن هو بلغ وقد كره الكفر ولا يحبه لنفسه ولا يرضاه لنفسه ولا يريد الرجوع فيه، فيكون بلغ على الإسلام. أما لو بلغ على الكفر فهذا كافر، يعني مثلا قبل بلوغه كان يسب الله تعالى، ثم لو حصل منه هذا الأمر مرة واحدة أنه سب الله تعالى، ثم بلغ وهو يعتقد أن مسبة الله ليست كفرا، فهذا بلغ على الكفر. لو بعد ذلك ما نطق بمسبة الله لكن بلغ وهو يعتقد أن مسبة الله ليست كفرا، فهذا كافر. فهنا يعامل معاملة المرتد. هذا الحكم عند الشافعية. حتى الولد الذي ولد من مرتدين يحكم له بالإسلام تبعا لجده إذا كان الجد مسلما، وقلنا في درس سابق أنه لما أسلم سيدنا علي أسلم وهو بعض الصبي قبل البلوغ، هذه الأحكام ما كانت نزلت بعد، لذلك يجرى عليه أحكام المسلمين ولو كان قبل البلوغ، لذلك كان إسلام سيدنا علي مقبولا وعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين. إذن نعود إلى الكلام على المرتد. المرتد ولده، ولد المرتد له حالان، ولد المرتد له حالان، إن كان له جد مسلم يحكم له بالإسلام، هذا حال، فإن لم يكن له جد في الإسلام الجد المقصود فيه جد قريب مش سيدنا آدم يعني أو سيدنا نوح، فإن لم يكن له جد في الإسلام فهنا قولان، قول بأنه يحكم عليه بالكفر يعني يعامل معاملة الكافر، يحكم عليه بالكفر مش معناه إذا مات قبل البلوغ يعذب بالنار ويخلد فيها، لا، هذا دون البلوغ هو، لكن يحكم عليه بالكفر من حيث المعاملة، يعامل معاملة الكافر. وقول بأنه يعامل معاملة المسلم، لأن والده كان على الإسلام، عم نقول ابن مرتد، لأن والده كان على الإسلام، وقول بأنه يعامل معاملة المسلم، والراجح من القولين أنه يحكم عليه بالإسلام. طبعا كل هذا عم نحكي عن الولد الذي هو دون البلوغ، قبل البلوغ. بعد البلوغ يحكم عليه على حسب حاله. هيك بتزيد المسائل، هذه المسألة بهذا الكلام تزداد المسألة وضوحا لذكرناها في السابق. فإن شئتم ألحقوا هذا الكلام بالمسألة السابقة. قال المؤلف رحمه الله: لا دين صحيح إلا الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: الدين الحق عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران. الشرح: أن الذي يطلب يبتغي يعني يطلب، أن الذي يطلب دينا غير الإسلام يدين به فلن يقبله الله منه. فالدين الصحيح عند الله هو الإسلام، وليس معناه أنه لا يسمى ما سوى الإسلام دينا، بل يقال دين اليهود ودين المجوس، لكنه دين باطل. وقد أمر الله تعالى الرسول أن يقول: لكم دينكم ولي دين. ولي دين يعني ولي ديني، هنا الياء محذوفة. يا ولي ديني الذي هو الإسلام الذي أنا ثابت عليه، هذا معناه. ليس معنى هنا دين نكرة، ليس المراد بكلمة دين هنا النكرة، يعني فلان له دين لكن لا يعرف ما هو، لا، هذا نكرة يسمى. هنا ولي ديني معناه، كما تقول في التحصين: وأعوذ بك رب أن يحضرون، معناه أن يحضروني. أي أنا ما أزال على ديني الذي هو حق، وأنتم لكم دينكم الباطل فعليكم أن تتركوه. هذا معنى الآية، ليس كما يفهمها بعض الجهال فيقولون الشخص له حرية اتخاذ الدين الذي يريد، له حرية الاعتقاد وحرية الفكر، يستدلون بزعمهم بهذه الآية. هذه الآية الله تعالى أمر نبيه أن يتبرأ مما عليه المشركون من الدين، وأن يعلن أنه على الإسلام. لكم دينكم يعني الباطل الفاسد، ولي ديني الذي هو الحق، يعني أنا بريء مما تتبعون من الدين. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. نتكلم عن شرحها في الدرس القادم إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. ما بعرف، بدي يكون الاسم اللي انت فايت فيه موجود على الليست عند الادمن، بيعمل لك انفايت. حنان فتش التامين، سيرت على غرفة الريان وتفوت عليها. هذه نحن تأخرنا اليوم وبلشنا 7:30. الغريب على بيجي رامي بيجي رضا في اثنين تخلوا مرضى. طيب وحيد دين وزوجته ما اجوا مرضى. طيب امين واياكم اكرمكم الله. نهلل لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. أكرمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.